أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لا نزال في سورة الأعلى نتمتع بمعانيها وبما فيها من وحي وبما فيها من آي كريمات. يقول الله جل جلاله: قد أفلح من تزكى. أصبح من الفالحين، أصبح من الفائزين، أصبح من المفلحين من بين المسلمين المتقين. من تزكى، يقال زكى وتزكى. زكى أدى زكاة ماله شفرة أو زكاة واجبة. تزكى أي تطهر، أي تطهر من أوثان الشرك ومن أوثان المعصية ومن أوساخ المخالفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى. فقال: لا إله إلا الله وأني رسول الله. وعمل للآخرة كما قال صلى الله عليه وعلى آله. قد أفلح من تزكى، أصبح من المتطهرين المزكين لأنفسهم. من زكاها بالطهارة وبالتوحيد وبالعبادة وبالأعمال الصالحة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه أي ذكر رباه وأكثر ذكراه وأكثر عبادته. فصلى فدعاه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحاول قوم من المفسرين أن يفسروا هذه الآية: قد أفلح من تزكى، أي أدى زكاة فطرته. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا: قد أفلح من أدى زكاة فطرته قبل الذهاب إلى صلاة العيد، ثم بعد ذلك ذهب إلى صلاة العيد فصلى. ولكن هذا المعنى لا يستقيم مع السورة، فالسورة مكية، وفي مكة لم يكن بعد صلاة، ولم تكن زكاة، ولم تكن هناك أحكام. كل ذلك قد كان بعد الهجرة المحمدية إلى المدينة، إلى طيبة الطاهرة. ما كانت العبادة والأحكام في مكة إلا دعوة الخلق إلى توحيد الله، إلى تزييف الأصنام وتبكيت المشركين والوثنيين. إلا الدعوة إلى الله الواحد والإيمان لأن هناك حياة ثانية، والإيمان لأن هناك حياة ثانية هي يوم القيامة، حيث يعرض الخلق على الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. ومحاولة تأويل بعض المفسرين نزلت الآية ثم بعد ذلك كانت الأحكام، لا حاجة إلى هذا التأويل. فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأحكام في المدينة نزلت العشرات من الآيات كلها تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقد نزلت هذه الأوامر الإلهية بالأمر بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها وبأداء الزكاة الواجبة، حتى إن أبا بكر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في آخرين من الصحابة والأئمة يقولون من لا زكاة له لا صلاة له. ومن أجل الزكاة كانت أول معركة وحرب داخلية بالنسبة لمن منع أداء الزكاة، وكان يؤديها في الحياة النبوية. قالوا بعد الوفاة النبوية فنحن نعتبر الزكاة جزية. فعندما قالوا ذلك حاول أبو بكر أن يردعهم، أن يعلمهم، أن يذهب خطأهم، فأصروا. عند ذلك أمر بشهادهم وأرسل سيف الله خالد بن الوليد القائد العام لقتال مانعي الزكاة وقتال المرتدين وقتال المتنبئين الكذبة كمزيلمة الكذاب وسجاح الكذاب والأسود العنس الكذاب أدعياء النبوءة. قد أفلح من تزكى تطهر بالتوحيد وابتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر اسم ربه فصلى. الرجوع إلى الصلاة لمعناها الأول قبل أن تفرض الصلوات، ومعنى الصلاة هي الدعاء. فمعنى ذكر اسم ربه فصلى أي بقي ذكر الله على لسانه وعلى جنانه، ويدعوه في كل حال وآن، يدعوه ليثبته على الإسلام، ليثبته على التوحيد والإيمان بما جاء من العقائد. أما ما سوى ذلك من الأحكام الأخرى صلاة وزكاة وغيرهما إنما فرضتا في المدينة المنورة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، في ليلة الإسراء جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد فرض الله عليه عند سدرة المنتهى 50 صلاة، ثم أخذ يراجع ربه في اختصارها 5 بعد 5، فقال أخيرا هي 50 وهي 50، هي 50 في العدد وهي 50 في الأجر والثواب. ولكن متى كانت الإسراء؟ في أي شهر؟ في أي ليلة؟ هل في مكة والمدينة ذاك شيء لم يتفق عليه ولم يلزم بشيء منه؟ ومن المؤكد أن الصلاة فرضت في المدينة، وهناك أتى جبريل عن الله فصلى برسول الله يومين متتاليين. في اليوم الأول صلى به الصلوات الخمس في أول أوقاتها، وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، وقال لا ما بينهما وقت. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في أول وقتها رحمة أو رضوان، والصلاة في أوساطها رحمة، وفي آخر الأوقات عفو. ولا شك أن الرحمة وأن الرضا هي أقرب وأحب للقلب من العفو، والعفو يعني أن هناك شيئا احتيج فيه إلى العفو، وهو التقصير في أنه ما أدى الصلاة إلا في آخر أوقاتها. وقد وردت آثار في كراهة ذلك من الذي ما هو داوم عليه، أما الحين بعد الحين بسبب ما فلا مانع. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول ربنا جل جلاله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول الله جل جلاله: يقول للكافرين وللمؤمنين المقصرين: بل تؤثرون الحياة الدنيا صدقا حقا إنكم لتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. يؤثرونها، يؤثرون العاجلة على الآجلة. وقد كان ابن مسعود يتلو هذه الآية فتوقف وقال: شغلتنا العاجلة عن الآجلة، عجلت لنا طيباتنا من طعام وشراب ونساء وما إلى ذلك من الشهوات، فآثرنا دنيانا على أخرانا. ابن مسعود عندما يقول هذا لا يقصد نفسه وأنه هو مقصر وآثر عاجلته على الآجلة، ولكنه يتحدث عن الإنسان مطلقا، أي الإنسان الذي قال عنه الله جل جلاله: بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. أن هذا الإنسان المقصر أو أن هذا الإنسان الكافر تعجل شهواته وتعجل نزواته وآثر طعام الدنيا وشرابها ونساءها وقصورها وأموالها وجاهها، وهي فانية منتهية على الآجلة على الآخرة، وما فيها من دوام وما في نعيمها من أبدية، وأنها لا تنقطع، وأن فيها ما تشتهي الأنف وتلذ الأعين. بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والإيثار تقديم شيء على آخر، تفضيله في العمل على آخر. تؤثرون الحياة الدنيا أي تجعلون الحياة الدنيا هي الأثيرة، هي المقدمة، هي المشتهات، وتؤجلون أو تؤخرون أو لا تصنعون البتة بما يتعلق بالآخرة من دوام خيراتها ودوام نعيمها الذي لا ينقطع. كلا بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة هي خير من الدنيا، خير بنعيمها الدائم، خير برحمة الله ورضوانه، خير فيما يتعلق بها بداية ولا نهاية لها. فمن يدخل الجنة هو هناك أبدا، لا يفنى ولا يبيد، ولا يفنى نعيمها ولا يندثر. والآخرة الحياة الآخرة الحياة الثانية خير من هذه الحياة الدنيا المنقرضة والثانية بنعيمها مهما كان وبشهواتها ونزواتها كيف كانت. والآخرة خير وأبقى أدوم وأخلد من دار الدنيا ونعيمها. الدنيا زائرة، زائلة بنعيمها، زائلة بخلقها، زائلة بوجودها وكيانها. وأما الآخرة فليست كذلك، فهي دائمة بأهلها، دائمة بنعيمها، فهي لذلك خير من الحياة الدنيا، وهي أبقى منها وأدوان. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، ما هذا الذي هو في الصحف الأولى؟ يقول ابن عباس: الذي في الصحف الأولى هي هذه السورة. ثم روي عنه بعد ذلك وعن جماعة من الصحابة والتابعين: الذي ذكر والذي هو في الصحف الأولى هذه الآيات الأربع. قل آية للذين تدفلح من تذكر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الآيات الأربع التي فسرناها والتي مضت معنا منذ بداية الدرس هي مذكورة كذلك في الصحف الأولى، الكتب المنزلة على الأنبياء الأولين. فذكر الله ذلك مجملا ثم بينه وفصله. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى بدل إن هذا لفي الصحف الأولى. وبين لنا ما هي هذه الصحف الأولى: جمع صحيفة، وهي الكتب المنزلة. قال: هي صحف إبراهيم وموسى. الكتب، الكتاب المنزل على إبراهيم خليل الرحمن وأبي الأنبياء بعده جميعا، جاء في الصحف المنزل عليه هذه المعاني في هذه الآيات الأربع. إن هذا، يقول الله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى. قل أول آية: قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى، قد أصبح من المفلحين من تطهر من الشرك والأوثان وعبادة الأصنام والكفر بالدار الآخرة، وأنه لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وبقي دائم الذكر لله، دائم الحضور جنانا ولسانا، داعيا لربه في جميع أحواله، في ليله ونهاره، في حضره وسفره. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل يا أيها الناس آثرتم الحياة الفانية عن الحياة الباقية آثرتم ما هو أدنى وتركتم ما هو أثمن وأغلى وما هو أجل وأعلى هذه الآيات الأربع بهذه المعاني نزل مثلها وأوحى الله بمثلها على إبراهيم في صحفه وعلى موسى في صحفه وليس معنى ذلك أنها نزلت عليهم بلغة العرب فلم يكونوا عربا أما موسى فعبراني فنزلت عليه بلغة العبرانية وإما إبراهيم فبلغته قالوا السريانية وقالوا لغة بابل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقد أخطأ أئمة وتجاوزوا الحد وفسروا هذه الآيات بجواز ترجمة القرآن وبجواز تلاوة القرآن بالعجمية فأبعدوا النجعة وخالفوا إجماع الصحابة وإجماع التابعين والأئمة أولا فالقرآن الكريم أوحى الله به باللغة العربية وفيما غير آية قال الله تعالى قرآنا عربيا فمن ترجم حوله عن أصله وادعى على الله بما ليس بما لم يقل وكان بذلك كاذبا ومفتريا فعندما يقول الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سيأتي هو ويتلو هذه الكلمات بلغة فرنسية أو إنجليزية أو أي لغة ويقول فيها قال الله فيكون قد حرف كتاب الله كما حرف اليهود والنصارى كتبهم ويكون كاذبا على الله فيقول قال الله وينطق بغير اللغة العربية التي نزل بها القرآن فيكون كذلك بذلك كاذبا ومفتريا أما الترجمة الترجمة قبل أن نقول هي حلال أو حرام هي مستحيلة ولنأخذ مثلا أي لغة من اللغات التي ترجم إليها القرآن ونستعرض أمامنا تلك الترجمات واحدة واحدة سوف نجد الفرق الكبير بين ترجمة وأخرى هل القرآن تغير وتبدل هل القرآن كان كذلك نزل به جبريل بمختلف الألفاظ والمعاني مثل أمر كذلك إذا ما الذي حدث حدث أنه قد جاء من يزعم معرفة لغتين اللغة التي نقل منها وهي لغة القرآن لغة العرب واللغة التي نقل إليها وهي مهما تكن فهي لغة أجنبية فهذا تختلف ترجمته عن آخر بشيئين الأول مقدار معرفته باللغتين ثانيا مقدار فهمه للأمثال القرآنية والمفاهيم ومنطوق القرآن وذلك لا يكاد يحصى دعك من الترجمات الذي يقول هذا ويقول هذا بما يتفق عليه في سورة واحدة. فلنأتي إلى التفاسير فلا تكاد تجد تفسيرا يشبه تفسيرا. لما ذلك؟ لأن الفهوم تختلف والمدارك تختلف، وباختلاف المدارك وباختلاف الفهوم تختلف التفاسير. فإذا اختلفت التفاسير فالمختلف الإنسان لا الله جل جلاله. ولا نقول اختلف كتاب الله وأخذ يضرب بعضه ببعض. وإذا قلنا اختلفت التراجم فيكون قد اختلف المترجمون، لا نقول قد اختلف كتاب الله. ولذلك ترجمة لا تمكن بحال من الأحوال. خذ مثلا صغيرا، يقول الله جل جلاله وأرسلنا الرياح لواقح. لواقح معناها أن هذه الرياح تأتي إلى الأشجار ذكر وتأخذ منها من ثمارها ذكر بعض ما فيها واصرفوا بالرياح العواصف إلى الأشجار الأنثى، فتدخل هذه المواد ذكرية إلى المواد أنثوية. لو حاول أن ترجمها ماذا يقول؟ لقد أرسلنا الرياح لواقح، زوجنا الشجر الأنثى بالشجر الذكر فلقح لنا كذلك. من قال هذا يكون كاذبا على الله، لم يقل كذلك الله جل جلاله. وهذا كثير. كيف يترجم الرحمن على العرش استوى؟ أيقول جاء إلى كرسي ككراسي الملوك فاتخذه وجلس عليه؟ من قال ذلك؟ بأي لغة يكون قد كذب على الله وتقول ما لم يقل الله؟ كيف يترجم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولم تقتلهم ولكن الله قتلهم، يد الله فوق أيديهم؟ ماذا تقول؟ هل تقول لأن الله جل جلاله أخذ بندقية أو سيفا وحضر المعارك المحمدية وأخذ يضرب هذا وذاك؟ فتقول هذا وتدعي بأن الله قال، ولكن هو في لغة العرب على غاية ما يكون من البيان وعلى غاية ما يكون من الفهم والإدراك. ولم يختلف في ذلك لا الصحابة الذين كانت اللغة العربية لغتهم الأصلية ولا من جاء بعدهم وإلى عصرنا هذا. فمن كان عربيا وتعلم لغة العرب الأصيلة فهو يفهم من القرآن بمقدار علمه ومعرفته باللغة وبأدوات التفسير وما إليها. أما كم الله قال إن ذلك في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هو في جميع الصحف منذ آدم إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل تلك الصحف قد أمرت بالتوحيد وقد أمرت بالبعد عن الفواحش ظاهرها وباطنها وللإيمان باليوم الآخر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. الدين الواحد كل هؤلاء الأنبياء والكتب المنزلة عليهم جاءت بالدعوة إلى التوحيد، إلى الإيمان بالواحد القاهر، إلى العقائد التي هي من أصل الإسلام وأساسه وأصله، وأن الدار الثانية وأن يوم القيامة يوم حق يبعث فيه الناس ويعرضون على الله يحافظون على أعمالهم إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكن الله عندما يقول عن هذه الآيات الأربع وعن هذه السورة وهو قد قال في سور أخرى وآيات أخرى عندما عرض علينا دعوة الأنبياء ودعوة أممهم للتوحيد كلهم قد قال عنهم قال اذكروا الله قال ادعوا الله قال اعبدوا الله لا إله معاه لا ثاني لا الله الواحد لا ثاني له في ذاته ولا في صفات ولا في أفعال. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقد قالوا وذلك ليس نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تلك روايات تحتمل الثقة والكذب بأن صحف إبراهيم التي لم يصلنا منها شيء وبيننا وبينها الآلاف من السنين كانت مواعظ كانت عبرا كانت حكما تدعو الإنسان للاعتبار من هذه الدنيا ولترك الفواحش وترك المنكرات والإحسان للكبير والإحسان للصغير وأن الله واحد لا شريك له. بهذه الآية نكون قد ختمنا تفسير سورة الأعلى وننتقل بعدها لسورة الغاشية حامدين الله شاكرين وهي أول سورة من النصف الثاني من الجزء 30 من تمام القرآن هو الجزء 60 في تحذيبة تلاوة المغاربة في قراءة حفص. فقد ختموا القرآن إلى 60 حزبا وكل حزب في كل حزبين فيهما جزء. فقراءة المشارقة حزبت القرآن إلى 30 جزءا وقراءة المغاربة حزبت القرآن إلى 60 حزبا. وعلى أي اعتبار فنحن في الحزب 60 آخر أحزاب كتاب الله جل جلاله. وكما أعاننا ربنا عز وجل بأن وصلنا إلى هنا في التفسير يعيننا على ما بقي بفضله وكرمه. ولو استعجلنا ولو داومنا الدروس لختمنا خلال أيام ولكن النية منصرفة مني بمشيئة الله وعوني على ختم القرآن في أواسط رمضان بإذن الله وعونه ومشيئته. وليس معنى ذلك أنني أنقطع ولكن معناه أنا أذهب وقد أتبسط وقد أعيد الأول والثاني وقد يقرأ سفر وهو طارئ لا محالة بعون الله فأغيب أياما ثم أعود لإتمام ذلك بعون الله وفضله وكرمه. سورة الغاشية هي سورة مكية مشتملة على 26 آية. والغاشية هي كلمة من السورة وهي من باب تسمية الكل باسم البعض. والغاشية القيامة يقول تعالى جل جلاله هل أتاك حديث الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يقول الله جل جلاله يخاطب نبيه وخاتم رسله هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك يا رسول الله حديث الغاشية والغاشية اسم من أسماء القيامة. يغشى الناس عذابها ومحنتها وبلاؤها، تغشى الناس بما يكونون فيه على غاية ما يكون من الرعب والهلع والاضطراب. لا يعلم الناس هل هم إلى الجنة أم إلى النار، ولذلك تغشاهم جميعا وتغطيهم وتشملهم بعذابها ومحنتها وما فيها من بلاء. هل أتاك حديث الغاشية؟ قد يكون هذا الاستفهام استفهام للتعجيب، يعجب رسوله صلى الله عليه وسلم. هل سمعت عجبا عن وصف الآخرة، وصف الغاشية وما فيها بالنسبة للمسلمين وما فيها بالنسبة للكافرين؟ وكم هو اليوم الذي يعرض فيه الناس على الله، وكيف يكون حال الناس وأنهم يعرضون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأنهم يعرضون شفاتا قراتا هرلا، وأنهم يعرضون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى الحبال وقد زال حبلهم وازدادت محنتهم، وأجهموا في فيهم وفي ضياع لا يميزون فيه بين وليد لهم أو وليد لغيرهم. والأنبياء فضلا عمن دونهم لا يقولون إلا نفسي نفسي. وعندما يشتد الكرب بالخلق ويغرقون في عرقهم إلى شحمة الأذن، والبعض إلى أن يغطى ولا يموت، انتهى الموت فلا موت. في هذه الحالة يشتد كربهم ويشتد بلاؤهم، فيذهبون جميع الأمم تنتقل بين الأنبياء من آدم إلى عيسى إلى محمد عليه صلاة الله وسلامه، وهم يطلبون الشفاعة، والكل يقول نفسي نفسي. فالبعض الأنبياء يذكرون أشياء يظنونها خلافا ويظنونها ذنبا، وتراهم في هلع وخوف على أنفسهم مما يظنونه ذنوبا وآثاما. هل أتاك حديث الغاشية؟ أخذ الله يصف في يوم الغاشية، في يوم القيامة، يصف حال الكفار وحال المؤمنين، فقال ربنا جل جلاله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وصف الله جل جلاله حال الكافرين في هذا اليوم الشديد، فقال عنهم: وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة خشوع الذل وخشوع الهوان وضياع النفس وضياع الأمل، والكل يقول فيما بينه وبين نفسه: هذا اليوم الذي كان يخبرنا به أنبياؤنا فكذبناهم وقلنا لك بعد الدنيا يوم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدار. فعندما وجدوا أنفسهم في واقع ما كانوا ينكرون واقع ما كانوا يكذبون به أخذهم ما أضاع عقولهم وزاد ذهولهم وأنساهم أنفسهم. هل أتاك يا محمد يا رسول الله حديث الغاشية؟ مر صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هذه السورة فابتدأت وسمعها تقول هل أتاك حديث الغاشية؟ فأجابها نعم قد أتاني وجاءني. وجوه يومئذ خاشعة وإذا ذل الوجه ذل البدن كله. الوجه هو ما يواجه الإنسان لأول مرة وهو مكان الحواس بصرا وسمعا وشما ونطقا وشفتين ومنقرين وما إلى ذلك. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة خانعة نتيجة ما هي عليه من الكفر الذي عاشت فيه كل دنياها ثم جاءت بكفرها إلى يوم القيامة عاملة ناصبة. تفسر هذه الآية بأنها كانت في دنياها عاملة ممن يظن أنه يحسن صنعا. كانوا نصارى فكانوا يعملون عمل النصارى من الإجهاد والنصب والإتعاب والتحنث وعدم الزواج والأكل أو عدم الأكل إلا لماما ناصبة متعبة نفسها مشقية نفسها موجعة نفسها وكل ذلك هباء منثور. كل ذلك لا أجر عليه ولا ثواب بل فيه الإثم وفيه العقوبة لأنهم عبدوا الله بعبادة نسخت ثم نسخت بأشياء لم يأتي بها من الله سلطان بعبادات ليس فيها إلا ألاعيب وإلا زيادات في دين الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع هذا النصب والتعب والمشقة وهذا العمل المتواصل والألم الذي تعيش فيه تصلى نارا حامية. جاءت الآخرة لتحترق وتسعر وتجر على وجوهها إلى نار جهنم. حكي عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في رحلته وهو خليفة إلى دمشق وقف على باب زير على باب كنيسة فرأى راهبا عليه صفرة الجوع والنصب والجهد والآلام فبكى فقال له من معه يا أمير المؤمنين ما يبكيك في هذا الراهب؟ قال يبكيني وأنه في هذه السن وأنه في هذا النصاب وكان مسلما وفي هذا العمل وفي هذا الشقاء وهو يظن أنه يحسن صنعا هو إلى النار يطوى فيها إلى الماء الحميم تقع منه ما في بطنه من أحشاء ومن مصارين. يؤسفني هذا الرجل المسلم الذي تجاوز 80 أو 90 وهو لم يوفق ويهتدي إلى الدين الحق إلى اتباع خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وعلى آله. ومعنى عامل ناصبا كما تفسر كذلك. هذه لم تعمل في دنياها ولم تنصب النصب التعب والمشقة، فهي في الآخرة ستعمل عمل أهل النار وتشقى شقاء أهل النار، وهي ينتقل بها من مكان إلى آخر، من قعر جهنم إلى أعلاها إلى نواحيها إلى ما فيها من أنواع العذاب والبلاء، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تحترق وتتصعر بالنار الحامية الذي شدة حرارتها يكاد يحرق معاه ما هو خارج النار. كذلك لولا أن الله تعالى كف شرها إلا في داخل النار، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وسقاؤها وشرابها من عين آنية، تسقى من عين آنية الآنية شديدة الحرارة وشديدة الفوران. قالوا لو قطرة من هذا الماء وضعت على جبل لأذابك بشدة حرارته، ومع ذلك هؤلاء المعذبون نتيجة كفرهم بالله وخروجهم في حياتهم عن الدين الحق واتباع الدين الحق هم يجازون هذا جزاء نفاقا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، تعطش فيؤتاها هذا الماء الحميم، هذا الماء الذي لا يكاد يشربه حتى يخرج من بطنه جميع حشوة في بطنه وما في بطنه، ثم يعاد باله